أن يغار ويأخذها، قال إنها أختي، مد يده إليها فأصابه الله بشلل في يده لم يستطع أن يمد يده إليها، فقال أدعو الله لي ولا أضرك، فدعت الله له، ثم مد يده فأخذ أيضا فدعت له وأطلق، ثم قال اذهبوا بها عني فما أتيتموني بإنسانه وإنما أتيتم بشيطانه، رد الله كيده وسلمت من شره سارة رضي الله عنها ورحمها زوجة الخليل. هذه الثلاث شم كذبات، أليست من معارض الكلام؟ نعم، أقول أليست من معارض الكلام؟ من ورعه عليه الصلاة والسلام سمها كذبة، وهو أراد بذلك التعليم، لكن سمها كذب بالنسبة إلى ما يظل الناس يعتبرها كذب، وهو أراد بذلك أن يلفت أنظارهم إلى أن الأصنام ما عندها حل ولا عقل، بل فعل كبير ما يفعل شيء. وفي السقيم يعذروه إنهم يعني مريض على ما يعرفون في عرفهم، وهم الردس إنها سقيم من أعمالهم الخبيثة. صلى الله عليك، هل يستثنى من الناس الذي يبلغهم الهم والغم والكرب؟ الله العموم من الشيء الخفيف هذا يعم الجميع، لكن الشدة على الكفار، إذا نقر في الناقور فذلك يوم عسير على الكافر غير يسير، أما المؤمن أمره خفيف ما يصيب من ذلك إلا الشيء اليسير. الحمد لله. من تصدق على شخص واكتشف أنه غني هل يسترد الصدقة؟ نعم، من تصدق على شخص واكتشف أنه غني هل يسترد الصدقة؟ إذا أصاب الظاهر الفقر ما يضر، حالة مستقبلة، إذا أصاب الظاهر الفقر وتشبه بالفقراء وظنه فقراء الله تجزي عند العلماء، تجزي عند العلماء الإثم على ذلك. الشيخ الذي لا يتصدق هل يأثم؟ الزكاة يأثم، أما غير الزكاة ما يأثم إلا إذا اضطر الفقير عرف أنه مضطر يلزم أن ينقذه، الشيء واجب الزكاة، أما البقية على حسب الأسباب، الصدقة الأخرى على حسب الأسباب.